شيخ، بالنسبة للإساءات التي توجه لنبينا صلى الله عليه صلى وسلم الله من عليه حين وسلم. إلى حين، من الكفرة الفجرة أو أحيانا من بعض المنافقين من بني جلدتنا، ما هو الواجب على الأمة تجاه ساب النبي صلى الله صلى عليه الله وسلم عليه وسلم. ومنتقصه؟ بالنسبة لهذه حكمة الله فيها رفع درجته وزيادة فضله وزيادة أجره، عليه الصلاة فلا والسلام. ينقطع أجره أبدا. نعم. وهذا الأذى من سنة الله أن يكون هذا ابتلاء للأنبياء والصالحين جميعا، ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم تثبيتا: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وآدك. وقال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال: حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه. فلذلك يسلط الله أقواما على أنفسهم، فهم أخزاهم الله وأذلهم حين اتجهوا إلى ما لا يمكن أن يضروه، وإنما يضرون أنفسهم. نعم. فالجناب النبوي مقدس مطهر، الله لا يضرونه شيئا. نعم. في عهد قريش كانوا إذا أرادوا ذمه ذموا مذمما. نعم. فصرفهم الله عنه، صرفهم عن محمد. لم يرد شطر واحد من الشعر فيه جاء محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، كله ذم مذمم. نعم. وهذا ليس اسما من أسمائه ولا له به علاقة. نعم. فهو محمد وليس مذمما. والشعر الذي قيل في هجائه: طوي ذكره ولا صحيح، لم يروى منه. نعم. ما يذكر. كذلك في المعاصرين وفي كل العصور يخزي الله أقواما ويظهر سفالتهم ونذالتهم وأنهم أدنى البشر، فهم لم يتجهوا إلى أعدائهم ومعاصريهم ومن يمكن أن يضروه. نعم. هل إذا كان الإنسان العاقل مثلا على هذه الأرض وأراد أن يضر الشمس أو القمر وأن مستحيل يرجمها بالحجارة، هل يضرها؟ هذا صنيع الحمقى. نعم. هذا صنيع الحمقى ولن يضر شيئا. نعم. لكن لا يشتغل به إلا أتفه الناس وأرذل الناس. صحيح. إذا رأيت إنسانا جالسا وهو يرجم القمر أو يرجم السماء أو يرجم، عرفت أنه مجنون. صحيح. فكذلك هؤلاء كان بالإمكان إذا كان الإنسان هجاء كان حطيئة أن يهجو معاصرا له يعرفه. صحيح. ويعرف تصرفاته. نعم. أن يهجو ندا له، هذا ليس ندا له ولا. نعم. لذلك قال حسان رضي الله عنه لمهاجيه، قال: لا تسبنني فلست بسبي، إن سبي من الرجال الكريم. الله. وقال في رده على أبي سفيان: أتهجوه ولست له بكفء؟ فشركما لخيركم الفداء، وهجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء. أما ما يتعلق بواجب الأمة، فيجب على الأمة أن تنتصر لرسولها صلى الله عليه وسلم، ونصرته ليس لأحد الخيار فيها، وقد حضنا الله على نصرته في كتابه، قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأجده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأخذ الله العهد والميثاق على جميع أنبيائه إذا بعث وهم أحياء أن ينصروه، لذلك قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقد ذكر الله بذلك موسى بن عمران لما أخذته وقمه الرجفة فاعتذر موسى قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. أجابه الله قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه النصرة تقتضي أن كل من تطاول على الجناب النبوي يجب على الأمة القضاء عليه وما له حل إلا القتل. ولذلك رأى مذهب أهل المدينة أن الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستتاب ولا تقبل توبته في الدنيا لو تاب وإنما يقتل بالسيف حدا لا بد من ذلك وأن هذا حد من حدود الله. فمن سبه أو شتمه أو تنقصه بأي وجه من الوجوه حده القتل ويقتل. وإذا قدر على ذلك أي مسلم هذا في الأصل واجب على السلطان المسلمين ومن لديه القوة على الدولة إذا عطلته الدولة وجب على القادر عليه من الناس أن يفعله. وقد حصل ذلك في العهد النبوي فأبو عفك إنما قتله ابن أخيه والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه والرجل الذي سمع ولدي نعم امرأته تنال الأعمى نعم تنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وكذلك إذا كان بالمباشرة والأمر النبوي وأمر الدولة كقتل كعب بن الأشرف وأبي رافع بن أبي الحقيق عبد الله بن خطل وعبد الله بن خطل وجاريتي النضر بن الحارث وغير ذلك هذا أمر الدولة. كذلك قصة أبي بكر الصديق مع أم قرفة وهي أعز امرأة من العرب عرفت لأنه كان يعلق في بيته في خيمتها 100 سيف فقط من أولادها وأحفادها من حولها. هي من هذه العائلة المشهورة في الجاهلية بالسيادة هي عائلة بني بدر من فزارة وحذيفة بن بدر كان يلقب برب مضر يا لطيف. وأخوه حمل بن بدر هو الذي يقول فيه قاتله قيس بن زهير بن جذيمة العبسي يقول تعلم أن خير الناس حي إن خير الناس ميت على جفر الهباءة لا يريم ولولا ظلمه لا قمت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم ولكن الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم. الله. والحصن بن حذيفة بن بدر تعرف ما قال فيه زهير بن أبي سلمى في قوله وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تغب نوافله بكرت عليه غدوة فرأيته جلوسا لديه بالصريم عواذله يفدينه طورا وطورا يلومنه أعياه فما يدرين أين مقاتله. مدحه مدحا هائلا. يقول فيه ومن مثل حصن للحروب ومثله لرأب يقول ومن مثل حصن في الحروب ومثله لإنكار ضيم أو لأمر يحاوله. فهذا المدح الكبير في هذه الأسرة. لكن هذه المرأة منها أم قرفة هذه نعم هجت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقتلها أبو بكر شر قتله سبحان الله. عقد رجليها بين بعيرين وفصلها سبحان الله. نعم. يعني هذا الأصل بأن هذا الواجب منوط بالدولة المسلمة إن كانت موجودة. إن وجدت فإن فرطت فيه وتركته لأحاد المسلمين. من قدر يعني هذا يكون مستثنى مما يقوله العلماء بأنه ليس للأحاد إقامة الحدود. حدود هذه إقامة الحدود على الأفراد إلا هذه فيها خلاف أيضا. نعم. فيما يتعلق بمملكة إيمانكم وأقيموا الحدود على مملكة إيمانكم ما يتعرف إذا زنت فتوى أحدكم. نعم. إلى آخره. هذا فيه خلاف. نعم. لكن بالنسبة لحديث أربعون إلى الولاة حديث ضعيف. نعم. جزاك الله خير سماحة الشيخ.